بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مقطعات السور والتي منها هذه الأحرف في بداية سورة البقرة المباركة، هل نقرأها منفصلة عما يأتي بعدها أم نعتبرها متصلة بها؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب، أم نقرأ ألف لام ميم ثم نتوقف لكي نقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ لا أقول من حيث القراءة، إنما أقول من حيث المعنى، هل مقطعات السور ترتبط بما بعدها أم هي مستقلة عنها؟ لا شك أن هذا التساؤل يأتي بالنسبة إلى كل الآيات وكل الكلمات في كل السور، لكن بالذات بالنسبة إلى المقطعات، لعل الكل يرى أن هذه المقطعات منفصلة. نون، انتهت الجملة. والقلم وما يسطرون، والقلم جملة مستقلة عما قبلها، لأننا لا نعرف المعنى، نظن أن هذه المقطعات هي لا ترتبط بما بعدها. طبعا كما ذكرنا في الليلة الماضية من متفردات القرآن الكريم، أن كل حرف فيها مستقل في المعنى ومرتبط بمعنى آخر بالجملة أو بالكلمة، وهذا معنى البطون التي لا تتناقض مع بعضها. ولذلك ما ورد في معاني حروف التهجي في بدايات السور لا يتناقض بعضها عن بعض إن ورد بها الحديث، ولم يكن مجرد تخمين أو تعبير الإمام أمير المؤمنين اقتراح. نقترح هذا المعنى لهذه المقطعات إن ورد بمعنى حروف التهجي حديث فأحدها لا يتناقض مع الآخر، كما أن معاني الكلمات لا تتناقض، كلها قد تكون مقصودة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هل المقصود بالعصر عصر القيامة أو العصر يعني الزمان كما نقول في هذا العصر، أو العصر يعني عصر الضغط، يعني قسما بما يتعرض له الإنسان من ظروف مثلا، أو كل ذلك؟ أحيانا يكون المعنى كل ذلك، وكل معنى في موقعه صحيح، لأن هذه المعاني لا تتناقض فيما بينها. بالنسبة إلى مقطعات السور، عندنا بعض الروايات روية عن أمير المؤمنين أن لكل كتاب صفوة، وصفة هذا الكتاب حروف التهجي، هذه صفوة، يعني الشيء المصفى المعنى الكامل للقرآن الكريم في مقطعات السور، أي الحروف التي جاءت في بدايات السور القرآنية الكريم. لكن هذا المعنى لا يفهمه الناس العاديون، إنما يفهمها الراسخون في العلم. مثلا جاء في رواية عن سعيد بن جبير في كتاب مجمع البيان أن هذه المقطعات أسماء الله تعالى مقطعة، لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم، ثم جاء مثال تقوله ألف لام راء حام ميم نون اجمعها تصبح الرحمن. لكن كيف يمكن تجميع هذه الكلمات بما تخرج يخرج منها اسم الله الأعظم؟ الناس لا يعرفون ذلك. أو الاستنباط من هذه المقطعات، الراسخون في العلم يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لكن ليس نحن. في عندنا حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في الألف، انظروا كيف الأئمة يستنبطون من حرف واحد مجموعة معاني مهمة. الحروف العربية هي مجرد حروف، والقرآن الكريم حينما يترجم إلى لغة أخرى تبقى حقائقه حقائق، ولذلك القرآن الكريم بكل اللغات معجزة وليس فقط باللغة العربية كما يظن البعض بأن الجانب البلاغي التركيب الأدبي هو المهم في القرآن والمعجز، لا، هذا الجانب من الإعجاز الذي كان يفهمه أهل الجاهلية أهل الأدب والشعر وما شابه ذلك، لكن معجزة القرآن في حقائقه في معارفه فيما جاء للناس لدنياهم وأخراهم، هذه هي المعجزة. في كل اللغات نفس الشيء، لعل الألف في اللغة الإنجليزية مثلا ليست مثل ما نحن نكتبها في اللغة العربية أو في اللغة الصينية، تبقى المعجزة كما هي. الإمام الصادق في هذا الحديث الشريف يستنبط من الألف في اللغة العربية ستة معاني ترتبط بمعرفة الله عز وجل. يقول الإمام في الألف ست صفات من صفات الله تعالى. أولا الابتداء، ألف باء تاء ثاء، اللغة العربية تبتدئ بالألف. الألف كيف يكتب؟ شخطة، خط مستقيم، هذا الخط المستقيم ابتداء. الله أيضا ابتداء الخلق، ابتدأ، يقول الإمام فإن الله ابتدأ جميع الخلق، والألف ابتداء الحروف. هذا المعنى الأول يستنبطه الإمام من الألف. المعنى الثاني الاستواء، الألف مستقيم مو معوج مثل جيم مثل قاف، إنما هو مستقيم. يستنبط الإمام الاستواء من الألف، يقول فهو يعني الله عادل غير جائر، والألف مستوي في ذاته. ثلاثة الانفراد، فالله فرد والألف فرد، ما نرتبط بغيره، ما يحتاج نقطتين وما شابه ذلك مثلا. أربعة اتصال الخلق بالله، والله لا يتصل بالخلق، الخلق يحتاجون إلى الله عز وجل فيتصلون به، أما الله فلا يحتاج إلى خلقه، وكلهم محتاجون إلى الله والله غني عنهم. وكذلك الألف لا يتصل بالحروف والحروف متصلة به. خمسة الانقطاع، وهو منقطع عن غيره، يعني الألف، والله تعالى بائن بجميع صفاته من خلقه، كل صفات ربنا لا ترتبط بصفاتنا. حينما نقول الله موجود وأنا موجود لا يعني أننا نشترك في الوجود، وجود الله يختلف عن وجودنا تماما. الله يعلم وأنا أعلم، علم الله يختلف عن علمي، وهذا مكانه في مكان آخر نتحدث كيف أن الله بائن بجميع صفاته عن خلقه. ستة الألفة، ومعناه من الألفة، فكما أن الله عز وجل سبب ألفة الخلق فكذلك الألف عليه تألفت الحروف وهو سبب ألفتها. ستة معاني ترتبط بمعرفة الله عز وجل الإمام يستنبطها من الألف، كيفية كتابتها وطريقة ذلك وموقعها من بقية الحروف، نفس الشيء الإمام يستنبط من هذا الألف فيما يرتبط بمعرفة الله. في حديث آخر ورد عن النبي، وهذا يثبت الحديث الذي سنتلوه، أن كل حرف في القرآن له معنى عميق ومستقل، بل مجموعة معاني مستقلة عن بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، ولا نعرف معنى الحسنة، قاصر من الذهب، من الزبرجد، من العقيق، زوجة، مملكة، دولة، سلطة، لا نعرف. الحسنة معناها عند الله من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال النبي: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لا يجوز لك أن تضع إصبعك وأنت لست على طهارة على حرف من حروف القرآن، وإذا قرأت حرفا فلك حسنة. كل هذا يدل على أن الحرف في القرآن مقدس ومستقل وله معنى مستقل، كما أن له معنى بالاشتراك مع بقية الحروف، بدليل أن له حسنة وأن وضع إصبعك عليه أيضا لا يجوز بدون طهارة. ممكن تقول كلمة ألف في القرآن ما يعطي معنى، فليش ما يجوز أخلي إصبعي عليه؟ لا، يعطي معنى كامل. ممكن أنا ما أعرف، أنت ما تعرف، بس إلى معنى مستقيل وعميق ومهم، وتبين الحروف حقائق مو قضية معنى فقط، هنالك حقيقة كامنة في كل حرف، بل مجموع حقائق. في الحديث حديث آخر: الحرف الألف عفوا حرف من حروف قولك الله، دل بالألف، ألف لام ميم، دل بالألف في هذه الكلمات على قولك الله، ودل باللام على قولك الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين، ودل بالميم على أنه المجيد المحمود في كل أفعاله. ألف الله، لام الملك العظيم، ميم المجيد المحمود في كل أفعاله. ألف لام ميم، نقتصر بهذا المقدار من معاني ألف لام ميم، ثم ندخل في بقية الآية. ألف لام ميم إذا معنى مستقل، ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا الكتاب الذي بأيديكم منظم من حروفكم، لكن المعاني الكامنة فيها والمستنبطة منها تختلف عما تنظمون أنتم كلامكم. البلاغة التي فيها هي من حروفكم، مواد بناء عادية مثل البقية، لكن واحد يصنع بها قصر، واحد لا يستطيع أن يصنع بها كوخ، ذاك دليل علم ومعرفة وحكمة، وهذا دليل عدم وجود المعرفة والحكمة، وإلا المواد واحدة. أو نأخذ الجملة مستقلة، ألف لام ميم انتهى، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب أم هذا الكتاب؟ لعل البعض يقول المطلوب أن نقول هذا الكتاب لا ريب فيه، لا ذلك الكتاب، ذلك للبعيد، هذا الكتاب لا ريب فيه. قبل أن نبين بعض ما نفهمه من هذه الآيات المباركات، لا بأس بتوضيح حقيقة، وهي لا يجوز أن نحاكم القرآن أمام شعر العرب، أو نحاكم النحو والصرف في القرآن أمام النحويين والصرفيين. القرآن هو الميزان في حقائقه وفي ألفاظه، وأن إلى ربك المنتهى، أنت تنتهي إلى القرآن فتحاكم الأشياء والأشخاص والأفعال والمواقف والنحو والصرف والبلاغة والأدب بالقرآن. قرآن نظام. أحيانا يجد الإنسان في بعض التفاسير أنه هكذا خلاف القاعدة النحوية، مثلا عليه الرحمة أو كلمات أخرى، أو خلاف القاعدة البلاغية، وأن هذا شذوذ. سبحان الله، القرآن ميزان، القرآن مقياس. أنت لا يجوز لك أن تقول كان من المفترض أن يقول الله هذا الكتاب لا ريب فيه، لكنه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا، هذه ملاحظة عامة أقولها ونحتاج إليها كثير في تفسير القرآن الكريم. إذن في المعارف، في الحقائق، في البلاغة، في القواعد، وفي اللغة أيضا نحن نرجع إلى القرآن الكريم. لولا نزول الوحي باللغة العربية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكانت اللغة العربية لغة قوم منقرضين، ولا قيمة لهذه اللغة. الذي أغنى اللغة العربية هو وجود القرآن باللغة العربية، فنحاكم اللغة العربية بالقرآن ولا نحاكم القرآن باللغة العربية. من القرآن نبدأ وإلى القرآن ننتهي. ما دام القرآن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه فهذا هو الصح، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولو قال ربنا هذا الكتاب لا ريب فيه فكان ذلك هو الصح، قال ذلك هذا هو الصح. كيف؟ أولا، ربنا عادة يستخدم التفخيم الذي يستحقه ولا نستحقه نحن. من صفات الله أنه متكبر، الكبرياء رداء الله لا رداء البشر، العاجزون العاجزين عن كل شيء. ذلك الكتاب، هذا فيه نوع من التفخيم. ذلك عالم الغيب، في آية أخرى يقول ربنا ذلكم الله ربكم، مع أنه أقرب إلينا من حبل وريد. ذلك مع أنه حاضر علامة التفخيم. ممكن يكون أمامك عالم جالس تقول سماحته، لا تقول سماحتك مثلا، أو هذا مثلا أحيانا. ثانيا، ذلك الكتاب، الكتاب الموعود به. تعرفون حتى اليهود كانوا ينتظرون نبيا جديدا ووحيا جديدا، وكانوا يتوقعون أن ذلك النبي يكون منهم. إذن كان هنالك وعد يعرفه بعض علماء بني إسرائيل وغيرهم بنزول كتاب لا يمحوه الماء، كما ورد في الأحاديث، كتاب لا يمحوه الماء. ما كانوا يعرفون شنو معنى هذا، لأن الكتاب كان يكتب بالحبر على ألواح، ثم يغسلون هذه الألواح. والدي الله يرحمه كان يقول أيام اللي كنا نذهب إلى الكتاتيب، الكتاب ما كانت عندنا دفاتر وأوراق وأقلام، إنما لوحة معدنية نكتب عليها ثم نمسحها ثم نكتب عليها، وكان يعاتبنا على إسرافنا في الأوراق. فكان الكتاب يكتب على لوحة ثم يمحو. كتاب لا يمحوه الماء. فيما بعد ظن البعض أنه لا يمحوه الماء يعني يحفظه الناس، فما دام الكتاب موجود في صدورهم فإذا لا يمحوه الماء. البعض قال لا يمحوه الماء لأنه ستخترع المطبعة والماء لا يمحوه. لا، المعنى أعمق من هذا، بس على كل حال كان الكتاب موعودا به الذي كانوا ينتظرونه، أو ذلك الذي يختلفون عليه. ذلك هو هذا، يعني ذاك اللي في أذهان الناس البعيد والقريب، هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أو ذلك الذي في اللوح المحفوظ هذا ذلك. الله أحيانا في كتابه يتحدث بعبارات ترتبط بعالم الملكوت مو بعالم الناسوت. بعد يرجع إليه إذا أراد أن يتحدث بحقيقة من أعالي ما يمكن ذلك اللي في اللوح المحفوظ. ممكن أنت ما تعرف بس هو يعرف، وهذا يعرف أن الله يعرف ذلك، ذلك الكتاب الموجود في اللوح المحفوظ كما قال وعندنا كتاب حفيظ هو هذا الكتاب. ثالثا